بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب مختصر صحيح البخاري قال كتاب القدر، قال كتاب القدر، وهذا الكتاب نستكمل يعني الأبواب المتبقية منه من المرة السابقة. وكما سبق فالقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل، وكما سبق أيضا أن القدر هو حكم الله عز وجل في خلقه سبحانه وتعالى، قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما سبق أن القدر أنواع وفصلنا حول ذلك، ووقفنا عند قوله باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. قال باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، وهذا حديث قدسي في الحقيقة، وإلا فضابطه أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. يعني لتفهم العبارة، المقصود بذلك أن الناس منهم من ينذر، ولا سيما نوعا معينا من النذر، وهذا الذي عليه الكلام هنا أكثر، وهو الذي يسميه بعض العلماء بنذر المجازاة، هو الذي يسميه بعض العلماء بنذر المجازاة. المجازاة يعني ماذا؟ صورة تبين معناه. يقول لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، مثلا يقول لئن شفى الله مريضي لأصومن يوما لأتصدقن بصدق، هذا يسمى نذر المجازاة، يعني إذا حدث كذا جازيت بكذا. هذا النذر مكروه شرعا، هذا النذر مكروه شرعا. لماذا؟ لأنه فيه أن العبد يعلق طاعة ربه على أن يفعل له ربه شيئا، إذا ربنا فعل لي كذا أفعل كذا، وعليه إذا لم يفعل لي فلن أفعل. ولذلك هذا النذر مكروه، وهذا الذي عليه الكلام هنا، وذلك أن النذر لا يغير شيئا من القدر، كما جاء في رواية أخرى إن النذر لا يأتي بخير، يعني بخير يعني ماذا؟ يعني لا يأتي بشيء غير الذي قدره الله. فالنذر لا يوافق إلا ما قدره الله تعالى، فلماذا تعلق أنت النذر؟ فعليك أن تفعل النذر، نذر الإشباه المطلق، هذا مستحب. النذر المطلق مستحب، وهو أو صورته أو مثاله كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصوم بكذا فقط، هذا يفعله لله لا يعلقه على شيء، هذا يسمى نذر، أو النذر المطلق، هذا يسمى النذر المطلق. وفيه قول الله تعالى وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمقصود هذا النذر دل عليه الثناء. أما النذر الذي هو نذر المجازاة لئن فعل الله أو لو فعل الله لي كذا فعلت كذا، هذا نذر مكروه ولا ينبغي للمسلم أن يفعله، بل هذا علامة على ماذا؟ على البخل، هذا علامة على البخل، لأن الله عز وجل يستخرج به من البخيل. البخيل ما مش عايز يطلع حاجة لما ياخد حاجة قصاده، يقوم يقول لو فعل الله لي فعلت، فالله عز وجل يقول له القدر مقدر، والنذر لن يغير شيئا، إنما أنت الذي أخرج منك هذا الشيء لبخلك. يعني مثلا الذي قال لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بصدقة، طيب أليس الله قد كتب في القدر أن هذا المريض سيشفى إن شاء الله؟ مثلا إذا كان هيشفى كتب قبل ما تخلق أنت وقبل ما تقول أنت النذر، فنذرك هذا غير شيئا؟ ما غير شيئا، إنما هو علامة على البخل، واستخرج الله منك هذا الذي كنت تمسكه بهذا النذر الذي علقته أنت. ولذلك هذا النوع من النذر مكروه، وهذا الذي يقصد به الحديث لا يأتي ابن آدم النذر بشيء. النذر هنا مرفوع في محل فاعل، يعني إيش؟ يعني النذر لن يفعل لك شيء، لن يقدم لك شيء، ولن يؤخر لك شيء، إنما سيكون قدر الله تعالى. قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر. يلقيه القدر يعني يلقيه القدر يعني يعني النذر يأخذ ابن آدم إلى القدر، يأخذ ابن آدم إلى القدر، كله مقدر. نعم. وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. ثم قال باب المعصوم من عصم الله. باب المعصوم من عصم الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، يعني هذا في الغالب، يعني الخليفة أو الأمير أو أي قائد في العموم يحوط به الناس وفيهم الحالين، فيهم الحالين الصالح والطالح. قال إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، نعوذ بالله. ولذلك على سبيل المثال أعظم من حكم المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من؟ الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة، ولذلك هم الخلفاء الراشدون. من عوامل أن هؤلاء كانوا أفضل من حكم المسلمين أن البطانة التي كانت حولهم كانت بطانة صالحة. ما هو لما يقعد أبو بكر مثلا يبحث موضوع أو مشكلة عند المسلمين، من سيكون البطانة؟ عمر وعثمان وعلي والزبير هؤلاء. ولما يجلس عمر يشاور، من ستكون البطانة؟ هم ونحو ذلك. لكن لما بدأت البطانة تتغير بعد ذلك تغيرت الأحوال، نسأل الله العفو والعافية. قال والمعصوم من عصم الله. المعصوم يعني الذي هو في الحماية، الذي هو في الحماية أي في حماية الله تعالى. وكلمة المعصوم يعني الذي في الحماية عموما، سواء كان في حماية خالق أو مخلوق، لكن هنا المقصود به المعصوم أي الذي في الحمى، هو الذي يحميه الله. المعصوم من عصمه الله، والمقصود به أنه كل الناس معرضون لأقدار الله المختلفة إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فأنت معرض لأقدار الله في الفتن، في المعاصي، في الذنوب، في كذا، إلا إذا عصمك الله عز وجل. فالفضل لله وحده في أن تعصم وتكون في حماية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. ففيه الإشارة إلى أمر القدر، وأن الله عز وجل قدر المقادير، ومنها أن يعصمك، ومن هذه العصمة أن يعصمك من الكفر، عافانا الله وإياكم. فالمعصوم من الكفر المسلم الذي يظل على الإسلام ثم يموت على الإسلام عصمه الله عز وجل من الكفر ونحو ذلك. ثم قال: باب يحول بين المرء وقلبه. قال عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب يحول بين المرء وقلبه. وهذا التبويب في الحقيقة هو مأخوذ من الآية: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والإحالة هي الفصل والإبانة، فالله يحول بين المرء وقلبه، يفصل بينه وبين قلبه. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مما يبتلى به العبد، أن يفصل الله بينه وبين قلبه، فتراه يعيش جسدا بلا قلب، والعياذ بالله. وهذا حال الكافر، الكافر كالبهيمة لا قلب له، والعياذ بالله، يخاف ويتوكل ويخشع وينيب وكذا، لا لا. ولذلك تراه يبحث عن الطعام والشراب والشهوة فقط. أحال الله بينه وبين قلبه، والعياذ بالله. ومن وفقه الله عز وجل هو الذي يصل بينه وبين قلبه، فتراه دائما يرجع ويفكر ويتفكر. وإلا فالقلوب هي التي عليها مدار كل الأعمال. ولذلك الذي يثبته الله عز وجل هو الذي لا يحول بينه وبين قلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: لا ومقلب القلوب. وكان يقول: اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، أو ثبت قلوبنا على طاعتك. فهذا فيه أن الإنسان في فقر وافتقار إلى الله تعالى، وألا يغتر الإنسان بنفسه، فلا يدري الأقدار وما قدر فيها. فقد يظن الإنسان بنفسه أنه قد وصل إلى مكانة من الإيمان قد ثبت بها ونحو ذلك، وهو لا يدري المسكين أنه قد يتقلب وقلبه ينقلب، نسأل الله العفو والعافية، وينتكس ربما. وإلا فسيد الناس كان يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ولذلك فإن المرء إذا حال الله بينه وبين قلبه، يعني جعله بين أو جعل بينه وبين قلبه فاصلا، إما أن لا يصل إلى الخير، وإما أن لا يصل إلى الشر. ولذلك فادعو الله تعالى أن يحول بينك وبين الشر، أو يحول بين قلبك وبين الباطل والكفر والشر. وكذلك في أمر الكفار، فالله يحول بينهم وبين الخير، والعياذ بالله. فإن قلوبهم لما اسودت أحال الله بينها وبينهم، وبينها وبين الحق والخير. فأنت إن كنت على الإيمان فاحمد الله على ذلك، وادعو الله أن يثبتك وأن يثبت قلبك على دينه، فأنت لا تدري ما تحمله لك الأقدار في ذلك. نقف على كتاب الأيمان والنذور إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي، والسلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.